الحركة مرحبا بالطب سيف الشركة باقي عينكم في هاد التراب دارنا باركة تاني عينكم في هاد التراب دارنا باركة مطباب مطباب وعاد الحركة مرحبا بالطب سيف الشركة باقي عينكم في هاد التراب دارنا باركة تاني عينكم في هاد التراب دارنا باركة بخليني حيا عدا نشوف الحرية عولاد الوطن منكم الشباب يا الضيعة ليا أبنات الوطن بخليني حيا عدا نشوف الحرية عولاد الوطن منكم الشباب يا الضيخة ليا أبنات الوطن متباب متباب وعام طيبوا عيانيني نحن الكوكايين طيبوا عيانيني نحن الكوكايين اللي مخشور وعاطي للفرش الحبر والسكام بخليني حيا حتى نشوف الحرية أولاد الوطن فيكم الشباب يا الضيعة ليا أبنات الوطن بخليني حيا حتى نشوف الحرية أولاد الوطن فيكم الشباب يا الضيعة ليا أبنات الوطن حامد بار حامد بار وعام مرة من تحت قبلك ما فيهم غير الباب الغش الغش لعلك قيسوا الخواس الهمو وش بلغة تخدمو مبلغ مبلغ مبلغ قيسوا الخواس الهمو وش بلغة تخدمو مبلغ مبلغ مبلغ قيسوا الخواس الهمو وش بلغة تخدمو مبلغ مبلغ مبلغ حقيقة الإنسان ما يمكن إلا يصفق ويفرح وينقز ويزغرت إلا كيعرف يزغرت. الشباب ديالنا الرياضي حقق يعني انتصارات وجاب ميداليات في أتينا ألعاب ديال أتينا جبدوها الشباب ديالنا من الإغريق من عند بلاد الإغريق غرقوا عليها غرقوا تجبدوها ومزيان مزيان هذا النجاح في أتينا ولكن بالنسبة لنا احنا اللي هنا ايوا أتينا بالخدمة ايوا أتينا أتينا بمحاربة الأمية أتينا بالخدمة للمعطلين أتينا بالسكن مزيانة يعني أتينا فيها الرياضة ولكن احنا أتينا مغربي ما خدامش ومعيش ولادو راه خصو مدايا هذا راه خصو هذا راه حطم الرقم القياسي هذا راه خصو جوج ميداليات ولا ثلاثه والسيد ما خدامش ولادو عايشين حيين ومن بعد يستغلوهم يجريو ويربحوا على ظهرهم فاتينا مزيان قالك سيدي حنا هما السادسين في الجري في العالم احنا جينا هما السادسين في الدرجه احنا سابقين اليابان سابقين الروس في الجري لاننا في المغاربه احنا عا كنجريو كاين اللي مسكين كيجري على وليداتو احنا راه الخلعه واقيله هي اللي دايره لينا هذا الجري هذا علاش ما كنربحوش في رياضات اخرين واقيله كيقولوا لهم شي حاجه في ودنهم وكيعطيوها للجري احنا نفرحوا بولادنا وبناتنا يربحوا لنا الجوائز مزيان كيطلعوا الرايات البلاد مهم ولاد الكادحين ولاد الضعافه هما اللي كيهزوا الرايات البلاد ولكن مزيان مزيان احنا يعني فرحانين بهاد الشيء هذا وبهاد النتائج قالك سيدي احنا جينا في الدرجه السادسين وفي الكره واقيلا 14 احنا 14 في الكره والسادسين في الجري مزيان ولكن ما تنساوش في المعيشه راه احنا الاخرين محاربة الأمية بالنسبة للبلدان الأخرين رحنا 120 رفاتونا بشي 50 دورة وفي الأجرة الخلاص ما مكلاسينش كاع وبالنسبة للدخل القومي ديال الفرد المغربي حنا الأولين من اللور 120. ايوا سيدي حنا كنتسناو اتينا. هاد العام خصنا نحتفلوا بهذاك ابنو بطوطة الرحالة المغربي العظيم، قالك مشى للشينوا ومشى للجابون ومشى لافريقيا ومشى لبلاد العرب، شحال هادي ما كانش الفيزا. وتصوروا دابا كون كان بنو بطوطة اليوم وبغى يخرج باش يمشي يدير هاد الرحالات ديالو، كرة 23 عام واش هاد السيرفيس على الفيزا. وفي الحقيقة هاد القضية ديال الفيزا راه الحكرة جاية لنا من هنا، داكشي علاش حاكرين النصارى. النصارى مثلا بقوا عندنا حنا 80 عام هما هنا، ما كانش الفيزا، كانوا غير معروضين، جلسوا 120 عام هنا بخير لأنه كنا غير عارضين عليهم. دابا الاستعمار خرج من السراجم، وهاد اليامات راه رجعوا من القوات ديال الماء. راه عطاوهم الماء، عطاوهم الماء ديال اليونيس دوزو، اليونيس دوزو راه عاود رجعوا. عاود رجعوا النصارى من بعد شحال هادي، قالك ملي رجعوا لقاو القوات قدام من يامات استعمار، عاود بدلهم، قالك واحد الطبات والفيره اللي تحت القوات عرفوهم، قال لهم سافا سافا اليونيس دوزو، اليونيس دوزو انتوما ما تدوزوش، هما دوزو والمغاربه ما تدوزوش. شويه بشويه غادي يعطيوهم الطرقان والتليفون والسبيطارات والبحر. اجي ملي غادي يرجعوا النصارى وياخذ هذا الشيء كله، علاش محتاجين حنا الفيزا؟ الخارج راه غيولي عندنا هنا. الخارج غادي يرجع هنا بلا ما نبقاو نحتاجوا الفيزا، غادي نوليو نحتاجوا الفيزا باش ندخلوا للمغرب. حزموني ورزموني وخنتوني وعلفوني، ولا تحولوا عليا ولا تحولوا عليا ولا تحولوا عليا ولا تحولوا عليا. اش قلتي يا ودي اش قلتي يا اش قلتي يا ودي اش قلتي يا. لونوني ورشحوني ونوبوني وبرملوني، ولا تحولوا عليا ولا تحولوا عليا ولا تحولوا عليا ولا تحولوا عليا. قول لنا اخويا، قلنا نسمعوا اش وقعت. لا قول قول قول قول لنا اش وقعت. شوف شوف قول لنا احنا، لا غير قول، لا غير برك اش وقعت. قول قول قول، انا نقول لكم نصيحه وحده كيقدموا لنا ملي كنا في المدرسه، ملي كنا صغار في الزنقه في الطوبيس فين ما مشيتي، زموا فهمكم، دخلوا سوق راسكم، حضيوا لساناتكم. قالك سيدي لا زميتي فمك ما يدخلش ليه الناموس. هاي هاي هاي هاي هاي ما يدخلش ليه الناموس والدبان وداكشي، تمال فمو هذا ولا عندكم، تعلموا لساناتكم بصرا. انا كنعرف واحد السيد مسكين جلسوا علو ما دويش، سبق الميم ترتاح غير نعت، لا بغيتي شي حاجه بقى ساكت ساكت ساكت، مسكين تغلط ليه لسانه وفمه. حنا بعدا كيف ما كان الحال ساكتين وحاضين لسانتنا، قالت لنا سكتوا سكتوا سكتوا، الصمت حكمه والكلام ماشي حكمه. حنا بعدا على الاقل احسن من بزاف، حنا بعدا غادي لشي حاجه، حنا بعدا غادي للهويه. الانسان بعدا حنا بعدا احسن من بزاف، عارفين بعدا فين غادي، حنا بعدا عارفين راسنا غادي للهويه، ماله ماشي بحال شي واحد غير غادي ما عارف فين غادي. حنا عندنا عنوان الهويه، يمكن ديك الهويه تكون مهويه ما فيهاش ضيق، يمكن في الهويه تطلق لينا لساننا، لان اللسان اللي ما كيهضرش كيتقال وكيكبر وكيزم الفم، تولي عندك بونجا في فمك. راه شحال من واحد دابا حي ولسانه ميت ليه في فمه، خايف قالك لا يدخل ليه الناموس. ايوا سيدي نبقاو ديما زامين فمنا، راه دق ناموس والخطر. قالك عاود تاني هاد العمال المهاجرين ديالنا اللي في الخارج كيتفكروهم غير في الفلوس، خصهم يدخلوا للبلاد تاعهم يربحوا قيدونات، دخلوا هنا شي شويه وداك الشيء، باش لان هاد الايامات راه بنادم مشغول، راه لقاو للناس الحركه، كاين دابا اللي ربح قيدون كيضرب غير بوحدو. شويه بشويه بين ما يدبر على داكشي تيسالي العام وما مدوخين عباد الله. ها الغبره ها القيدون ها زيدون ها مهاجرين ما جابوش الفلوس مزيان، وهاد المهاجرين اللي في الخارج ما جابوش الفلوس وعياو ما يجيبو، رخص هادو اللي في الداخل ما يبقاوش حتى هما يخرجوا الفلوس. ايوا هادو كيدخلوا الاخرين يخرجوا. وكتلقى الواحد هنا كيقول لك ايوا الله يخليكم انا هنا في المغرب راني ما عندي حتى فرانك، راه فليساتي كلهم في الخارج منوي. انا بيني وبينكم الواحد ملي كيخرج مليارات كيديرهم في الخارج راه كنوليو شاكين في هاد البلاد هادي. وكيفاش الاستثمار؟ الاستثمار جيب الفليسات للبلاد، ما تبقاش حقر غير على المهاجرين. واللي كان في هاد البلاد كتسبيوها في كحل الراس، مسمينا غير هبش، احنا غير كحل الراس ولا هبش. توريس ما جاوش، هبش هو السبب. انتخابات ما نجحوش، عباد الله تما شدوا الفلوس. احنا يعني كاع اللي ما بغاها شي شعب شي حاجه لاحوها هما ليها، بحال هولندا. هولندا لاحت شي طوبيسات في لافيراي، قالوا لهم بيعوهم لينا حنا. عرفتي الطوبيسات ديالنا حنا راه ممنوع، واش الطوبيس ملي كيتحل عرفتي راه كينزل منه شعب. الطوبيس ديالنا راه بحال هز السكان ديال الكويت، شحال كيهزوا فيه ديال بنادم مع الزحام مع هذاك الشيء. وكيجيبوا الطوبيسات من هولندا، الشعب الهولندي ما بقاش باغي يركب فيهم، كيقول ما ودي راه ما يمكنش. والمازوط اللي كيطلقوا كيقول لهم اروهم لينا حنا، ركبوا فيهم هبش. والطوبيس عباد الله صفر، وبقى مكتوبه في امستردام وكيدور في الدار البيضاء. جا هولندي غلط يسحب راسه باقي ما سافر. مغربي شاف طوبيس مكتوبه في ايتريخت تركب يسحب راسه سافر، صدق نازل في المزامزه. العام اللي جاي لقانا كفس من اللي خلانا داخلين جوانا، قوم بين قوسين مشينا ميلين واليوم طحنا، والطيحة إهانة والسباب خلانا الصمت اللعين. حتى تقول جات الوجبة جات والظرف بغانا، وينبع معانا اللي دمرنا في الحين. العام اللي جاي لقانا كفس من اللي خلانا، باش فادنا سكت وعدي واصبر كون وتسنى. النخبة في نعمة وحنا أسفال سافلين، ايوا خدمنا بكري وسكننا وجبرنا دوانا، إلى ما يا رمانا فجرناك في الحين. جات والضرب غلا وين باع معنا اللي دمرنا في الحين وين باع معنا اللي دمرنا في الحين اشهد ناس كوت وعدي وصبر وكون وسنا نخبى في نعمة والنار أسفل سافلين نخبى في نعمة والنار أسفل سافلين المعلمين مهلوكين هالكينهم شحال كيعطيهم كاع المعلم راه كنعرف معلمين دايرين لهم مدرسه في الجبل 3 سنين ما شافوهم ناسينهم كاع كي غادي يدير هاد المعلم يطلع بالسلبه يقري كتلقى هاد المدارس الخصوصيه هادو اللي بناوهم هادو دايرين فيهم لي زافير ديالهم كتخلص على ولدك الملاين قال لك تجي السياره تدي الى اخره ودري صغير كتخلص عليه كتر من اللي كيربح معلم في الجبل ودري كتخلص عليه الملين هو قاع قرا قرا كيجلس مشيت هو يدير يضرب على الطعام ودابا الدراري اللي بغاو يقراو خصهم يتعلموا القرايه ويتعلموا يديروا يضرب على الطعام يزيدوا لهم دروس باش لا سخفوا من بعد ولا شي حاجه ما لقاوش لهم الخدمه يديروا لهم الاسعافات الاوليه